الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه العظيم ما يدل على فضل قيام الليل، وأن هذا سائر الصالحين المقربين. قال الله تعالى في سورة الزمر: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. إلى أن هذه الآية نزلت في عثمان رضي الله تعالى عنه، كان يقوم الليل لله تبارك وتعالى. من العجيب أن ينقل عن هذا الصحابي المبارك الجليل أنه قرأ القرآن كله من صدره في ركعة الوتر، وهذا يدل على شدة صدرهم على طاعة الله عز وجل وعلى قوتهم وعلى البركة التي من الله عز وجل فيها عليهم في أوقاتهم وفي أعمالهم. يوتر القرآن في ركعة واحدة عند الكعبة، فهذا شيء عظيم. قال الله تعالى في سورة الزاريات وهو يتحدث عن فضل التهجد، يقول الله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي قليلا ما ينامون، إنما يقضون أوقاتهم في الليل ما بين الصلاة وما بين التسبيح وما بين الاستغفار، كما قال الله تعالى في سورة آل عمران: والمستغفرين بالأسحار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، كان يأخذ من الليل من أول الليل ومن نصف الليل، وكان يصلي في الثلث الأخير من الليل صلى الله عليه وسلم. فقد صلى صلى الله عليه وسلم وأخذ من كل الليل، أخذ من أوله ومن أوسطه وأخذ من آخره، لكنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام حتى أصبح، وإنما كان يحب التيسير، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: ما ألفيته عندي إلا نائما، أي وقت الصحر، ما وجدته عندي إلا نائما في هذا الوقت. كان إذا قام الليل فإنه كان لا ينسى حظ بدنه من الراحة، وهذا من وصفية الإسلام ومن سماحة الإسلام. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن فعل الرجل وهو الذي قام الليل أو تعود على الصلاة ليلة ثم ترك بعد ذلك، فكان يقول: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. وكان صلى الله عليه وسلم يطرق باب علي وفاطمة ليلا ويقول لهما: ألا تصليان؟ ألا تصليان؟ فسبحان الله. ولما علم صلى الله عليه وسلم من عبادة ابن عمر ومن شدة اجتهاده في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فكان عبد الله لا ينام إلا قليلا رضي الله تعالى عنه، يمتثلون أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن قادمون على العشر الأواخر من رمضان، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد في هذه الأيام، كان يوقظ أهله ويحيي ليلة، وكان صلى الله عليه وسلم يجتهد اجتهادا عظيما في هذه الأيام دون سائر الأيام، لأنه كان يتحرى ليلة القدر. هذه الليلة لها فضل عظيم، كما يعني تحدث الله عز وجل في القرآن والحديث عن فضل ليلة القدر وعن فضل قيام العشر الأواخر من رمضان وعن فضل الاعتكاف، أتحدث عنه في لقاء آخر إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.